بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وحنكد حجرني في سورة الأنفال. هل كان درسي أنه حنارك دونا ما دام قيبتي حنكد حجرني غزوة بدر الكبرى كهذا الكيدي حنكد حجرني وحنارك أن الله سبحانه وتعالى وددك مؤمنين تأه وغير صفة الإيمان. وحو الله سبحانه وتعالى وكرر بيادتك مؤمنين تاه مركي عدوه ذي لكل مان إنينا كعرر إلا إنو سبب جرموه سببها عرر دكين دونه الله آيدا هر آيدا كحكتا أيوك غور رميو لأقول يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو إذا لقيتم هداد لك لنتان الذين كوي كفروا قالوا بي وحق ديدي زحفا يعني حال كونكم زاحفين إذن كو أكو اسكسو دوانيو لبدي نبات اسكسو دوانيسان هدي آر لك لنتان فلا تولوا هجيذننا الأدبار دبض هجيذننا يعني دبرك هجيذننا هعررنا بلوجيذا ومن يولهم قفك جيذيو وعدو أجيذيو ومن يولهم عدو قفك أجيذيو يومئذ مالين تاس مسلمين تي قالوا اي كل ميان دبره دبركي سأجيدي يعني دبدي سأجيدي وسي جيستا إلا متحرفا إلا حال كونه متحرفا مد إيلانا إنو يهي موي لا حنيو إنو يهي موي لقتال لأجل قتال دقال درتي أولا حنيو يعني حيال الدقال درتي تقول لي حانا يئنو يهي مويه أو أمسه متحيزا يعني حال كونه متحيزا مد أدن ما يئنو يهي مويه إلى فئة كوح كلئي جماعة كلئ مد أدن ما يئنو يهي مويه قفك اللبغاس مد آن أحين دبركي سجيذيو بغضاهي فقد باء قفك سوو لابتي بغضب عراء من الله ألا حقيك أهاتي أيو لابتي الله باو عروني ومأواه مصير كيس يماشو اللابني يهيات كيسنا جهنم نار جهنم اللي يرهدويا وبئس وحا حماري وباسيشي المصير النقط باباسيشي يعني المخصوص بالذم جهنم وي نار جهنم اللي يرادو ايا اباس يالتي ما اللون نقضى ايا اباس لهوي. ايضا الله سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين توحوك قريبية مركي عدقو ذا لكل مان ايقو جهاد في سبيل الله كجراهي ان ايسان بقن ايسان عدقا دبرك اجيدينين هدي قفك أوجيديه بدون سبب شرعي وح سبب شرعي أصغونا هيسن بقضاء اسك عرف لأن ما درت لعر راهي قفك أسوحو لاللابتي عرى إلهي سبحانه وتعالى عرك ساسي بقشري سوحي سبب إسا نارت إلهي وجهنم إنو قلو ميل لقلو أول مارت اللقون نقادنا جهنم أحنوه dadka marka yaani ma aragtay dabarka jeedinayo laba nooc uu ka soo reebay Allah subhanahu wa ta'ala qolob uu ku sheegay xeel dagaal darteed u leexday oo markaa laakiin aan baqanin cadowgii isku tusay sidii qof baqanayo markuu usoo baqdo oo ma dadka kala soo dhex baxa dadkii maarat kuwii la dagaalamayena uu ku rogaal celinayo kaasoo kale baqasho lama yidhaahdo iyo qof isagoo dadkii la dagaalamaya kooxdii kasoo horjeedo arkay koox kale oo muslimiin ahoo meel cadowga uu ku jafayo eber laga dhigayo ayaga u durmayso uu inqaadiyo u gargaaro meesha marka dhabarkiisi jeediyo halkaa aaday dadkaa kale inuu badbaadiyo labadaasi wax dembiyaho ilaahay agtiisa ku leeyihiin ma jiro waa bannaan tahay weeyaan marka taa ayuu rabbi subxaanahu watacaala kaga warramaya yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahi rasuulkiisa rumeeyo idaa laqiitum haddaad la kulataan alladiina kafaruu kuwii gaalada ah haddaad la kulantaan yacni la kulankana waxa weeye jihaad fii sabiilillahi kula kulantaan muslimiinta u dagaalamayo litakuuna kalimatullaahi alculya kelimadda allah inay sare marto kalimatulkufrina inay hoos marto darteed u dagaalamayo haddii aad kula kulantaan zaxfan zaxfan yacni maaragtay laba mas in masdar laga dhigo icraab ahaan oo masalan ficil meesha maaragtay ku qadaran masdar looga dhigo la yidhaahdo yacni tazxafuuna zaxfa in la yidhaahdo way bannaan tahay idinkoo dhowaanay kuwa dhowaanaya ah sida maaragtay dhowaansho la yidhaahdo oo masdar laga dhigo ama in la xaaleeyo oo marka haddii la xaaleynayo xaal haddii laga dhigana imaa in laga dhigo laga xaaleeyo mu'miniintaas oo la yidhaahdo yacni dadkii mu'miniinta ahaayo xaala kownikum zaaxifiin idinkoo cadowgii u dhowaanayo way bannaan tahay in saaxibulxaalka laga dhigo waxaa kaloo bannaan alladiina kafaruuda lafteeda gaalada lafteeda in laga xaaleeyana way bannaan tahay waxaad odhan kartaa yacni maaragtay xaala kowni lkufaari zaaxifiina ila almu'miniin ila almuslimiin gaalada xaggooda ay u dhowaanay muslimiinta ay u dhowaanayaan labadaba waa la dhihi karaa in labadoo wada jiro laga xaaleeyana way dhici kartaayo idinkoo labadiinaba midba midka kale usoo dhowaanaya la yidhaahdana xaala kownikum mutasaaxifiin waa odhan kartaa weeyaan saddexda yacni maaragtay waa laga wada xaaleyn karaa labadooda wada jiro weeyaan zaxfiga xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa addunuwu qaliilan qaliila dhowaansho oo tartiib tartiib laiskugu soo dhowaado baa zaxfiga loo jeedaa aayar aayar laiskugu soo dhowaadaa zaxfiga la yidhahdaa laakiin aslu zaxfi zaxfiga asal ahaantiisa meesha uu ka yimid xagga luqada waxaa la yidhahdaa almashyu cala alilyati qofka oo barida ku siqo yacni maaragtay barida ku socdo ayaa la yidhaahdaa oo waxay leeyihiin waxaa laga soo qaatay min qawlihim carabta hadalkooda ay yidhaahdeen zaxafa asabiyu calaa istihi qabla an yaquum ilmaha yarka ahi intuusan istaaga baranin dabadu ku siqaa dabadu ku socdaa marka ku socodkaas uu dabada ku socdo ayaa zaxfiga asal ahaan xagga luqada loo yaqaanaa wey marka waxay leeyihin xagga tashbiiha ekaysiinta waxaa loo ekaysiinayaa yacni jeeshkan ciidankan socda ee madaxoodu madow yahay halkaa socdaa markii la fiiriyo wuxuu shabahaa yacni socod aada u yar oo tartiib ahay soconaya socodkaasoo kale wuxuu la mid yahay ilmaha yarka ah oo sibyaanta maaragtay dabada ku siqayso salka ku siqayo ayaa loo jeedaa sidaa ku soconayo kale ayuu shaabahaa bay leeyihiin marka jeesh fara badan oo dagaal u socdo waxaad moodaa kaannahu yazxafu ay yadubbu dabiiban aayar dad u soconaya baad moodaa weeyaan marka xagga tashbiiha sidaasaa maaragtay looga dhigayaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan idinkoo kuwa dhowaanayo ama mu'miniintiiaad dhowaanayso ama gaaladiibaad dhowaanayso muslimiinta ay la kulmayeen ama labadoodiibaa isku soo dhowaanayo intaba waa maaragtay waa wax macaani saxiixa weeyaan haddii sidaas aad kula kulantaan cadowgii falaa tuwalluuhum aladbaara dhabaryada ha u jeedinina macnaheedu waxaa loo jeedaa laa tafiruu walaa tatrukuu asxaabakum ha cararina baa loo jeedaa bal waxaa la rabaa inuu qofku sugnaado inuusan cararin uu sugnaado ayaa maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala uu farayaa waa maaragtay sugnaashaa la farayaa weeyaan maxaa yeele waxaa la yidhahdaa يعني النهي عن الشيء محل بيجري يعني شيء أو مارت للنهيه وحوية يعني مارت محل بيجري النهي عن شيء أمر بضده بالإله هذا شيء مارك لقال ريبه عكسي سلو أمريا فلا تولوهم الأدبار بالإله هعرنينوي معنى هذا حوية أثبتوه سقنا هذا وأمر بضده بالإله عكسي سلو فريا سجناده أو مركع عدوه تكان هعررينوي حيا الحديد دات كان كوحي بقته مسلمين تكالتو جهات كجرت نفتو ذي الرعب باقلي إلا الله يبي كبقيا قف كاس مركو حسواب النقانية هزيمة ذاتك مسلمين تبو سواب النقانية ويا مركا لما أقول يعني مارك التولي يجيس الشدة إلا إنه سبب مارك شرعي جرموي وحرام وأنا الذنب كبيراوي ذنب وينوي إنه ذنب كبيري هي وكبائر توليبه موبقضة أهل صاحب كيدها لأتا وكمد يهينا وحاطسين حديث إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحه ما يكوريني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات حديث كاس نبي حولية الضبضة قفك صاحب كيدها لأتا سكا إلى علي بويري كدير هذا وكفه هذا بويري مركز الصحابة ويدين قيل وما هن يا رسول الله تضبط قفك صاحب كيده هلاقي ساهي الرموض وكوه مركز النبي كبل الله بعلي الشرك بالله الله خلقه سل الله وذاجي عباده سددك لله وذاجي والسحر سحر كباك من قفك صاحب الشيء صاحب كيسه هلاقه وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قف يعني مسلم النفس مسلم هذا اللي قد له حق در اللي قد له كان أفراد حوية يعني وأكل الربا ربا أوقفك أو عنو استعماله كان شناد حوية وأكل مال اليتيم أظنك حوله سؤال عنو كان لحاد حوية محل شاهد كأن التولي يوم الزحف مال انت لبعيدا أو ضد مسلمين يكفار أي كلمان إنه وقفك عرراء وجيسته فطلب كاسما كميد أهوي كان تضبادنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قبلها محصنات كاهي طورسا إن زنا لغو قنو ليرا زانيات باتعي ليرا تاس با كميد أهويا مركا وحي كميد تهي عرارد العرارة يعني وحي كميد تهي ماركتي وحي كميد تهي ذنب كبيرة كبا ارتعي كميد تهي أول أركي دوننا إن شاء الله تعالى محاي سورة دحل لنكو أركي دوننا الله أرنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا أيال لي فاثبتوا أمر كثالثي سبنا هذا بالليه مركة وارك دون بإذن الله تعالى مركة مالين تاس عرد يدل عرر وذنب كبيرا ويا فلا تولوهم هؤجيذ منا الأدبار يعني ما رتي دبضة هؤجيذ منا يعني هعفصن هعررنا طبرك هؤجيذ منا ويا ومن يولهم قفكي جيذيو أو قال لي عدو أجيذيو يومئذ مالين تاس أو أي كل ميان يعني ما رت إلا مدرس يوم اللقابة لوجد أما يوم الزحف ما لنتاس أي دتك عدو مسلمين تسكوي ما دام قفك أجدي عدوي دبوره دبديس أجدي بمعنى بقاء عرويا قفك عرراهي قفك سدا سمايه إلا متحرفا إنه يهي مثل حري موي تحرفك حال هذا الميل والعدول بلوجد مركا يعني لا حشر أي تحرف كالإرادة إلا متحرفا مثل حمي يمويه محايا لي يعني تحرف كحنوج هذا ومن جانب إلى جانب الآخر ما الكراء معركة كمذا أي أجي سنية أسقو أمارة عدو بيسا خيانك سمينا يه لأن الدقال كحال هذا الحرب خد على إرادة نكا كاسو هرجي هذا مركا الله در ريسو إنا أبقى بين ليسو سيو كاقسو دو أردو جماعة ديسو أقسو نحبعو ثم أكون ربع العلسو أدمارة الديشو لأن دقالك اللفتي ساب خيانة أهويا الحرب خد عبالي لهذا قفك سدا سمين يموي أو أمسي متحيزا إلا متحيزا يعني مد ماركتي أدن ما يموي إلى فئة إلا متحرفا لقتال لأجل قتال أولي حان يموي أو أمسي متحيزا لا حان يو وحنجد أدن ما يو إلى فئة كحك لأدن ما يموي جماعك لأول هايستو وعدوه مارتي أو هيستبه أمعيني أو كالميني كالبضاتي أيوكم جيران marka qofkii labadaas aan ahayn oo dhabarkiisa jeediya oo cadawga ka carraaho baxsaday faqad baa qofkaasi wuu noqday bighadabin min allah ara ilaahi xaggiisa ka ahaatay ayuu la laabtay weeyaan faqad baa bighadabin min allah yacni rajaca bighadabin kaa'inin min allahi caza wajal ila almutaxarifu waalmutaxayisu labadaas mooye kuwa kale waxay la noqonayaan caro ilaahay bay la laabanayaan qof ilaahay subxaanahu watacaala uu caroodayna de waa qof halaagsamay weeyaan qof halaagsamay weeyaan wabi'sa waxa wama'waahu marjicisay meesha u laabanayana waxa weeye maalinta qiyaamaha ihi jahannamu naarta jahannama la yidhaahdo weeyaan wabi'sa waxaa xumaaday almasiiru noqod baa baas yeeshay meel loo noqdo jahannama ayaa u baas leh weeyaan meel loo laabta iyada u baas leh weyan kolka aayadahan waxay daliil u tahay yacni maaragtay alfiraaru min azaxfi min ghayri cudrin inuu yahay min akbar alkabaair haddii maalintaas qofku uu baqdo isagoon cudurdaar haysanin ilaa inuu mutaxarif yahay ama mutaxayis yahay mooye inuu shay kabiira oo ku dhacay sababna ay u noqonayso cadaabka ilaahay iyo caradiisa ay sabab ugu noqonayso weeyaan walidaalika jamaal uddiin alqaasimi raximahu allah sheekhaas kitaabkiisa maxaasin atawiil wuxuu kusoo guurinayay bacdu ahli lcilmi hadallada ay yidhaahdeen wuxuu leeyahay aayaddan waa caam wey laanna culammada qaar ka mida waxay leeyihiin waxay ahayd ghaswatu badrin kusoo degtay leeyihiin ghaswatu badrin ninkii cararo ayay arrintan khusaysaa markaasuu leeyahay maya aayaddu waa caam uu leeyahay waxayna waajibinaysaa taqtadii biwujuubi almusaabara inuu qofku sabro oo adkaysto cadowga oo la sabro la sabirtamo ayay maaragtay amraysa aayaddaas ay keenaysaa buu leeyahay haddii marka wuxuu leeyahay fa in tadaacafa cadadu lmushrikiina adcaafan kahiira mushrikiintii aada la dagaalamaysay cadowgoodiiba aada u tiro batay cadowgii waa tiro batay muslimiinta waa ka tiro badan yahay aada buu uga badan yahay yacni isagu saasuu leeyahay yacni waxa ujeeda wuxuu leeyahay wa in tadaacafa cadadu lmushrikiina adcaafan kahiira yacni haba ka bato haba ka bato cadowga toban jeer iyo labaatan jeer kusoo labalaabma hadduu rabe inuu cararaahi waa wuxuu leeyahay yacni maaragtay waa shay xaraama weeyaan cadowguba ha kaa bata hadduu doono aayadda macnahaasay tusinaysaa buu leeyahay markuu saa yidhaahdo uu leeyahay walaakin haada alcumuuma makhsuusun biqowlihi tacaala fii nafsi suura yacni caamkaas oo aayadda ilaa aayaddaas wax ay sheegto ma jiro waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayisan ilaa fi'atin faqad baa'a bighadabin min allah caamnimay ku tusinaysaa laakiin wuxuu leeyahay waxaa khasisayo oo gooni yeelayo wax ka soo reebayo aayadda suuraddeenna dhexdeeda aan ku arki doonno insha allahu tacaala oo rabbi subxaanahu watacaala uu kaga warramayo yaa ayuha annabiyu xarid almu'miniina cala alqitaali in yakum minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayni wain yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun aayaddaas waxay tilmaamaysaa mu'miniinta qofka mu'minkaa inuu maaragtay u dhigmayo labaatan qof hadday yihiin laba boqoloo nin inay u dhigmaan macnaha ninkiiba meeqaa kusoo aadaysa marka toban baa kusoo aadaysa soo maaha ninkiiba toban nin inuu u dhigmo ayay aayaddaasi tusinaysaa weeyaan markii muslimiintii arrintii ay dhibsadeen laanna toban nin nin u dhigmaahay maaragtay waa yar yahay waa wax adag weeye arrintaa markay dhibsadeen baa ilaahay ka takfiifiyey alaana khafafa allahu cankum wa calima anna fiikum dacfa fa in yakum minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayn biidni illah wallahu maca asaabiriin aayaddaas marka sidaasaa la yidhi markii dambeo laga khafiifiyey ayaa qofkiiba laba nin lagu soo aadiyey qofka mu'minka laba nin hadduu ka cararo waa qof cararay wey qadabka ilaahay caradiisu keesanaya wey laakiin saddex hadduu ka cararo laa ba'as dhib ma laha bay leeyihin saddex hadduu ka cararo wax dhiba ma leh yacni maaragtay riwaayada cabdullahi ibni cabaas laga wariyay wuxuu dhihi jiray man farra min ithnayni faqad farra kaas waa qofka dhabarka jeediyey oo ilaahay cuquubada uu ku ridaayo laba qofka qofkii ka cararo weeye waman farra min thalaathatin falam yafira buu dhihi jiray saddex qofkii ka cararo wax dhiba ma lahu leeyahay maaragtay oo takhsiiskaasay tusinaysaa laanna cadowgii ilaahay baa u ruqseeyey saddex qofood ma hor istaagi kartid laakiin laba inaadan ka cararin baa lagaa rabaa qofka muslimka uu ku sabro ayaa la doonayaa weeyaan فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم ما أيد نندل قوذين يحيلت أدليذهين يأوذ أدليذهين قال لكم ما أيد نندلين غزوة بدر ولكن نفي الله إلهي با الله با قتلهم لاي قال هذا أود أدليه نيكو ما إذن لي عدد كين وايرا وإذن كبدناين هب كين وويرا وإذن كهبدناين هذانا إلهي بابابئي مارك إذن كحيالات أدليهين كما إذن دليني أود أدليهين لكن إلهي با إذن كالمي وإذن كالقاروية وما رميت ما أذن قنين إذ وقت رميت أب عرضي قني سيعيد أكتوري سوجي قودة ما أعطور النبي الله محمد ولكن فيه الله إله الله با رمى قني وما رتي قرسيي عن طوبة عيدي قعنت هذا كجرتي مشركين تيو دم اندفر ذو ذا قرسيي ويا وليبلي المؤمنين يعني ما رتي الله سبحانه وتعالى فعل ما فعل وحو سمييه وسمييه وآه مؤمنين تيينو أقرقارو قال هذا أو هلاقو أيو ربي سمييه ليبلي المؤمنين محو سمييه الله وحو سمييه ليبلي إنو أنعمييه المؤمنين مؤمنين تيينو أنعمييه منه الله حقي سعو ونعمييه بلاء نعمه حسنا وناكسا نعمه وناكسا إنو ربي أنعمييه درتيب إلهي سدا أيالي إن الله عليه سميع عليه مقلوي أدو مديسة وحا إليهين الله مد مقلوي عليم علم له ما ارتضى ما ارتضى يقولوا ارتضى وحا كسوغا أغانشأ له علم أوله ويا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أيضا يعني وحا ويا مسلمين تأيغوا عدد كود يريهي أيغوا نطور يطبن أفري طبن لجدلي قال هذه كثرة بنيدة كنك قاري سينا تضبات مارت الرؤساء ذي مدح ذي اللي قال لها مركتها معنها ذو معها أود أيقو ليه إن يكون لايين قيبتها ويكهر ليس آيدا قيبتها لبعض آيدا كهر ليس وحوي وحصوش يقن النبي الله محمد مركو عريش كيس كسو بحي عريش كي ما شاء الله قبس وكسو بحي إساقو عيد عن طوب عيد انتو قاتي وتو فرديي فربنتي مركا ما من مشرق مجر إلا نبي تورست عن طوبها كلي أو توري وحال إلى أن به سأي سنكي سأي أبكي سأ انت بوضع قشي إلهي بوضع قرسي سبحانه وتعالى مركا يعني عذاب يكون نقطي لفتي دي تال لفتي دي وحال إليها قرسي انت إلهي بإسكالها سبحانه وتعالى ويا فلم تقتلوهم ما إذن اللين المشركين تي أودي نأي حيلاء ليدهينكم ما إذن اللين ولكن الله إله الله با قتلهم لا يي حيالي أسقى قرقارك النصر إذن سيي أسقى قلبي قوذي مشركين تي إذن لدر ريس الرعب كل ذي أرقق قلوب تي إن أسقى حوجيي مدد إيمارة عيدا ملائقه إذن كسو الدري انت صدنب إذن سميوي ولذلك ابن كثير رحمه الله وحولي مركو عيدا فسيري ليس بحولكم وقوتكم قتلتم بوليه أود أدليهينكم أيضنا لأن قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم إنكم عدد كين يريها يقر عددكم وذكردوا ذو إبادان تاي ما أيضنا أود يحيلت أدليهينكم اللين بل هو الله هو الذي أظفركم عليه بل هو الله الذي أظفركم عليه إلهي بائذن كجر قاريو وإلا دت مساكينه تبري ربيئها سيدوا رب سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وقشه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون تدير تبردرنا هين إلهي بقى قرقار سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر ما أنت بدر إلهي دين قرقاري وأنتم أذلة يعني ضد عفاه ومساكين وتقدرنا هذا هين مركز سيدة درتي يعني أود إذن كأذيذين ما إذن كما إذن لينين الله هو أحد كلايي ويان وما رميت ما أذنجن النبي محمد عيدي إذ وقت رميت أذنجنتي ما أذنجن ولكن الله الله با رمى جني oo gaarsiiyay il kasta indhahoodii iyo maarta afkoodii iyo sankoodii wada gaarsiiyay dhammaantood waa Allah subxaanahu wa tacaala weeyaan. Marka waxaan soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay cariishkiisa intuu galay ilaahay uu baryey ducadiisa waataan ka soo hadalnay. Markuu ilaahay soo baryey ayuu soo baxay, uma akhada xafnatan min turaabin, cara yar buu soo qaatay, faramaaha fii wujuuhi lmushrikiin, markaasuu wujuuhdii mushrikiinta ku tuuray oo ku ganay. Marka ilaahay baa gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala wejiyadoodii. Maxaa yeelay waxaad garanaysaa hal cantoobo oo keliyay inaysan buuxin karaynin, aysan wada gaarsiin karaynin tuurid oo qof bani aadana tuuray wujuuhdii kun nin ciidan ah inaysan wada gaari karaynin hadduusan rabbi gaarsiinaynin subxaanahu wa tacaala. Waan wada ognahay weeyaan, waa shay iska macluuma wey oo suuragal ma aha weeyaan. markuu tuurayna nebigu wuxuu ku yidhi shaahat lwujuuh buu ku yidhi, yacni qabuxat lwujuuhu, wejiyadii mushrikiintabaa maaragtay fool xumaaday buu leeyahay weeyaan. Marka aayaddan oo ah falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta, aayadda wamaa ramayta id ramaytada yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo diiday, yacni ramyi baa loo diiday, ramyina tuurisna waa loo ogolaaday. Laba shay wey, laba shayba iskugu jirta, midna waa loo ogolaaday midna waa loo diiday. La-anna markaa wax tuurto laba shay unbaa ka xasilayo. Tuurista aad tuuraysaahi waa mid weeyaan, gaarsiinta qofka aad ku tuurto la gaarsiiyan waa shay labaad weeyaan, waa laba shay wey. Nebiga waxaa loo sugay tuuristi uu tuuray baa loo sugay. Maxaa yeelay maxaa la yidhi id ramayta baa la yidhi, marka adiga tuurtay baa la yidhi. Laakiin gaarsiinta waa loo diidayo wamaa ramayta baa la yidhi, yacni adiga ma aadan gaarsiin wey, ma aadan gaarsiinin baa loo jeeday. Id ramayta markaa tuuraysay gaarsiinta ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala. Marka macnaheedu ma aha lagamana qaadanayo in maaragtay qofka sida ay maaragtay dadka ahlu bidaca ay yidhaahdaan firqa maaragtay muslimiinta soo maray, waxaa jira niman maaragtay muctazilada iyo waxa lamidka ihi waxayba qabaan ay leeyihiin allah subxaanahu wa tacaala afcaasha bani aadamka, ficilka bani aadamka ka dhacaay wax shaqaahu ku leeyahay, lama arko qofka bani aadamkaa samaysto maaragtay wuxuu leeyahay ma jirtay yidhaahdaan. Wax alla waxaad samaynayso, wax alla wixii kaa dhaco adaa iskale bay leeyihin, ilaahay shaqo kuma laha. Taa marka culimmada ahlu sunnaha way radiyaan, maxaa yeelay ilaahay adiga iyo ficilkaadaba isaga abuuray. Yacni maaragtay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ilaahay leeya subxaanahu wa tacaala, allah baa idinka iyo waxaad samaynaysaanba idin abuuray weeyaan. Firqadaas marka firqo kaloo ahlu bidaca oo kasii fogaa jirto la yidhaahdo yacni maaragtay aljabriya la yidhaahdo ama almujbira la yidhaahdo oo ayaga cagsigooda oo odhanayo yacni maarat bani aadamku wax ficilow leeyahay maba jirtaba, wax ficilahoo xor oo ikhtiyaar u leeyahay lamaba arko, waa majbuur bay leeyihiin. Addoonku waa majbuur, waa qof la khasbay, sidaa darteed wax alla wuxuu sameeyaa wax shaqahu ku leeyahay lama arko weyaan. Waxay leeyihin wuxuu lamid yahay maata yacni maaragtay baalka, baal shimbireedoo meel maaragtay arriish almucallaqati fi lhawaa, haddaa meesha baal shimbireed ku xirto hadba dabaysha meesha rabtay u jeedinaysa, wuxuu asagu ikhtiyaar leeyahay lama arko. Marka khiyaarba maleh bay leeyihiin iyagana. Markaasi waxay deliishanayaan aayaddan oo kale bay deliishadaan ay leeyihiin, waxaa tusinaya inuusan khiyaar lahayn. Wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa baa la yidhi. Nabi maxamed waxba uu tuuray, laakiin ilaahay baa tuuray baa la yidhi, adiga ma aadan tuurin. Waxaynan fahmin macnaha ay culimmada salafka ama ahlu sunnaha ay ku basiraan ayay ka inxiraafeen, oo ah ramyiga nebiga loo diiday bimacna al-iisaal inuu yahay gaarsiinta, oo dadkaas ciidankaas oo dhan indhahooda la gaarsiiyo, waa taa nebiga loo diiday. Laakiin in la ogolaaday id ramayta waaba loo ithbaatiyeyba inuu ganay buu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala. Marka nafi ma aha hadalkaas, haddii sidaa la yidhaahdana wax xun baa ka dhalanaya yidhaahdaan. Haddii sidaa tidhaahdo wamaa ramayta id ramayta daliil laga dhigo oo wax walbaba ficilka wuxuu bani aadamku ikhtiyaar u leeyahay ma jirta la yidhaahdo, wax alla wuxuu sameeyeyna ilaahay baa sameeyey aad tidhaahdo, waa madhab aada faasid u ah wey. Waxaa ka dhalanayo yacni maaragtay in la yidhaahdo wamaa saraqta id saraqta, haye maxay noqonaysaa markaad xaday ma aadan xadin, laakiin ilaahay baa xaday noqonaysa soomaa haddaa saa tidhaahdo soomaa. Waxaasi wax lamida ka dhalanayo yacni wamaa zanayta id zanayta, markaad zinaysanaysa ma aadan zinaysanin, لكن waxa ka dhalanaya wax aan maarta ilaahay aan laayiq u ahay subhanahu wa ta'ala marka culimadu ay ku radiyaan waa madhab baatil weeye madaahibta oo muslimiinta soo marta mun xarib ka bayna kamitaa in ahlul bid'a ay kamitaa ay qabaan weeyaan marka ramiga la sugay wa turisti nabiga oo tuuray ramiga loo diideen oo al insaan gaarsiinta dadka la gaarsiiyo weeyaan madhabka aan soo noono sidaas ku dhisan yahay weeyaan وليبلي الله المؤمن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليبلي ذا فعل لام تكجرتا وحن كنت علجيننا فعل محذوف ماشي كقو أن تقديرتي سنة وحاوي فعل الله ما فعل إلهي وحو دون أبو سميئي محو ربي أيالي ليبلي المؤمنين مؤمنين تئنوا النعمية منه حقي سعوق النعمية بلاء النعم حسنا ونسن النعمية نعم ونسن النعمية مرك هذا البلاء وحلو جيدا البلاء وحل هذا هو النعمة بالي هذا النعمة والصنع بالمعروف بالي هذا بلد ساسا لو جيدا معاني بلد أي كمتا البلاء مرك وحل هذا وبمعنى النعمة والصنع بالمعروف نعمين هي مارة وناق أوقفك الله سمي يالي هذا حي لوحي عربت بيجرين فلان أبلاه الله ببليتي يعني أبلاه الله إبلاء حسنا بيدان إلهي وأن نعميي نعمة ونفسه بأن نعمي لأن معانا ابتلاها أي كمتا بمعنى الاختبار إن لا يراهده اختبار امتحان لو جيده إن لا يراهده بمعنى النعمة معانا ذا يتربط انتهويا مركا وحوصدا أيالي إنه إلهي سبحانه وتعالى إذي النعمي ومثلا أه نعمة أي تهي عذوين أو لبتل إذن كسيه أو إلهي عذوين أو جبيه أيضو عدد كيني ترذين أي عددين أي يرتحي هبك آوضتان ويريهي إنو ربي إذين قرقارويا وليبلي الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله ألي سميع أليه مقلوي يعني وحا أي أدومذي سسريسانيان أدومذا الله وحي سريسانيان الله هو مقلي وسميعوي عليم ألا علم لوي وحي سريسان وحي موجيانبا الله سيد أمقليو بو هادانا سرتوده اوغيهاي ويان سرتوده هوسه ايو ربي كوار قبا ويان ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ذلكم اشاره وحن علينا البلاء الحسن وناك اسمارتي يعني مارتي نعمه الله او غلو لو عليا ذلك النعمه او الله ايدين غلو عدوغين لبتو ايدين كسيي ثابت مت سغن ويان وان الله ولان الله الله انه يهي موهن كيد الكافرين قال هذا كفارت اي حق ديدي حقرتو ذا متك ضعيفيه او تاق در ريسيه او ياي اي ارنتاس كسوغناتي باللي اما اشارة ان لو عليه الى القتل والاسر والرمي انت بوالي هذا دلك ادي ليسان قفال شرع قفال نيسان عيد داس اتو ريسان يوحل متك دلق كدع ياي ذلكم كي ناس دلك اسي وحل متك ايه شيء سجن ويان وأن الله أما إن لي رهذه أو حب الله ملوس وقدرني وعلموا لي ذلكم الأمر ذلكم لي ره أرنك واسدا وي أرنك أرنك واسدا سوي إنه إلهي عدوين الله يو أو أسوق فالتان أو أدمارتي يعني دل يهانا أي كل عضه أرنك واسدا وي وأن الله أنا وعلموا إن لي رهذه حراب مفسرين تقار كلا ضاي وعلموا أجاذا أن الله ألي موهن كيد الكافرين يعني مضعف كيد الكافرين مكر الكافرين قال هذا مكر جودة يخيانة جودة متك الله إنه هي أحد كضعيفيه أو نسقامية إنه يهي تانا أجاد إن لي هذا وين واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين مركا علماء ما ركتي وح أخري موهن كيد الكافرين وحفص عن عاصم وحده بآخرنا قراءة مارتي القراءات كقراءة التضبضئه ما أما قراءات كمتواتر كعلماء آخر ساعة حفص عن عاصم كلي أي موهن كيد الكافرين لنا مارتي دي موهن اللي يرى هذا ميم كل قدو واو قول الرئيب هذا الهوس لغو إيو كيد ذو الله إضافي موهن كيد الكافرين قال هذا حقرتو ذا الله متك ضعيف يويا تاس أيو آخرنا يوي ابن كثير إيه نافع إيه أبو عمر وحي أخريان موهن كيد الكافرين موهن كيد الكافرين بأخريان موهن إن ليرهذا أو مثلا هذا إن الحوجي أي أخريان مرك معنيه ذو حوي موهن ولا تموينين أيه كيد هذا مرك مفعول بالله قد جياويا ولا نسبيه ولا يرهذا أن الله عليه وقاده موهن إنه يكين تاقد الرئيسي نسقاميه أو ضعيفيه كيد الكافرين قال هذا حجرته ذا مد معرفة ضعيفية إنه يه مرك يعني كيد الآن وحا مفعول لما أقادنا اسمك فاعل أو موهن تأه با مفعول لما أقادنا يسويا وحا جري ابن عامر إيا حمزة إكسائي إيا أبو بكر عن عاصم إياقو حي أخريان موهن كيد الكافرين أخرنا موهن إلا إذا هذا أن هذا لشذين وموهن ذي يوكر لمتا لكن لتنوينيو موهن إلا إذا ما كان كيد الكافرين لكردقو ومفعول لما أيضا لقول نسبيو تاسي مارة أخريان ويا معنى هانو اسود كينا يا ويا لكن تنو هراء مارة حفص عن عاصم وإضافة ويا لبدا كلام عنه مفعول لما كنا سبينا هنا ويا وأن الله ألي وقاد موهين كيد الكافرين قال هذا هقرت هذا متك الضعيفية إنو يهي أو نسقاميه تا وقاد أبو ربي سبحانه وتعالى لي إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعدوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت إن تستفتحوا حديئات فرد طلبتان يعني استفتاح وحال إذا قرقر أطلبتان نصري أطلبتان ودونتان إن تستفتحوا وحال الله هذا مشركين تيوي وحال خضابك كل عي إن تستفتحوا قال ذي حديئات قرقر دونتان أو قرقر الله ويدي ستان فقد جاءكم وإذين يمد الفتح قرقارك وإذين يمد ويا وحي طلبتين الله وإذين سيئي سبحانه وتعالى تسألوا جيدا مركا وحي طلبين مشركين تي أي إن لك لسار لك لحكمه أي الله ويديستين أي يقعي نبي الله محمد لأن الاستفتاح حال إلى هذا وطلب النصر بالإلى هذا طلب النصر أي اللي إلى هذا استفتاحه قرقار وقفك الطلب بالإلى هذا إن تستفتحوا قال ذي هديئات قرقار ويديستان فقد جاءكم وإذين يمد الفتح فتحي يفرشدي يقرقارك يكالساردي الطلبتين وإذين يمد ويا واضحشين وإلهي سبحانه وتعالى وإذين هلاقيوي وإن تنتهوا هديئات كجوكستان وإن تنتهوا هديئات كجوكستان كفر قاعد كجرتان مخالفة النبي الله محمد إيه مارتي الله أد خلافة إيسان هديئات كإستاكتان فهو أي الانتهاء كهرداس أو كفر قال لماذا أد كهرتين أي خير لكم إذنك إذن خير بدن وإن تعودوا هديئات لابتانو كفر قيمي أدو نقطان مخالفة النبي الله محمد أد خلافة إيسان أدو لابتانا نعود أنك نوان نقنا إنايو هلاقي نبان الله بنا إنا إينا مارة مر لباد يعني إذن جبينه أو مسلمين تي اللي إذن كسر لدنه إذن لايان أيان الله بنا إنا ويا مر كان أنك أنقننا ولن تغني ديق ميسو عنكم حقينا فئتكم جماعة ذين يكوح ذين شيء وحبت تري ميسو وحا إذن تري سلم أركو ولو كثرت قيدن كينا هوا بطار دو دون عدد كو دونا بحال لأك هذه وحا إذن تري سلم أركو ويا وأن الله أله يعني مع المؤمنين مؤمنين لجركو ذا أيو الله أهذي والله مؤمنين تو لجرا وحونك لجرا بالنصر والعون والتأييد أي ربك لجرا قرقار وقرقار أيو أيو مسلمين تو لجرا ويا مركا أيضا يعني استفتاح سيدا سو شيقني وحالي لهذا وطلب النصر وي نصر إلا ويدي استويا سيدا مرك إمام أحمد أورنا أيه وكذلك إمام النسائي أورنا أيه حاكم أورنا في مستدركه أو نتصحيحين أيه بسنده عن عبد الله بن ثعلبة أو نكورنا أيه وحوليه أن أبا جهل عبد الله بن ثعلبة أورنا أيه أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة يعني وحوليه هي عبد الله بن ثعلبة أبو جهل مركي أو ماركتي نبي محمد يعيدن كيسين الله در أو دون يسدا أو عيدن كقصة وتي أي استفتاح ويديست إلهي ببري سيدا هرينا عن قصة هذا النصوص شيئا ويا ما لنتي أي نبي الله محمد مركي كل من يعيدن كيسي مشركين تي أي لا كل من أي أبو جهل وحويري اللهم أقطعنا للرحم إلهي يوقفك الرحم كجوي قرابة الجرو لبذا إن النبي محمد يأنجا وآتانا بما لا نعرفه وحانا أقونين مكان الليمد وحان لقرنين وأنجا أنا أقونين متكي الليمد فأحنه الغداء إلهي ساكه لا أجبوي لمركو الدجال كغزوة بدر وقلي أرنتاس ومارت استفتاح أيو كوي ديستي مركو حولي هاي يعني مارتي فكان المستفتح قفك استفتاح يحكم كي كلا صاردة يا نصر جوي ديسني وحوها أبو جهل بو هاويا شنو كلتو يعني مارتي شيخ اللي رأى سدي وسدي وحولي هاي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين يعني قريش مركي كسوا بحيث مكة أي وحي قفصدين تيرك كعبة يكون دقين أي قفصدين انت سمكة كسوا بحينا أسوا سعودين بدر وي قفصدين مركاس إلهي وحي ويديستين نصر إنه أقرقاره أي ويديستين وحي الهدين الله يومانت وحاد أقرقارته لبضع عيدا عيدا كالنبي محمد وطي عيدا كأبو جهل كي متكسر رأي أقرقار متكو مارتين لبضع كوحوت كان كرامة بذن و إلهي أكتيس كرامة كله إلهي أقرقار لبضع قبيل ورمى كي رمى ديني قلنا ونكسن إلهي ومارتي أقرقار بيلا تخير كبذن أقرقار بيلا مركا طلبك أي طلبذين إلهي واسي سبحانه وتعالى محايا لي إيجا أيا وحي أهايين ذاتك الرحيم كقويه أيجا أيا وحي أهايين مارتي وحن لأقون ذاتك اللي يميد أو شركك اللي يميد إيجا أيا وحي أهايين يعني مارتي ذاتك اللي يته أيجا أهاب نبي محمد يسحاب تيسان ذاتك في هذا خير كلابي أهايدويا مركا سيدا درتيد أيو مارتي الله مارتي دعادي سو أقبلي مركا هل كاسو ربك هلا يسقي جماعة ديس إلهي كبا بأشيوية إن تستفتحوا هذه آد يعني كلا صارد طلبتين قرقار إن نبي محمد يسحب تيس الذين كي قرقاروا هذا مشركين تيتين فقد جاءكم وحا إذن يمد الفتح قرقارك وإذن يمدو إلا إذن هلاقوا أولا إذن باب إيو أيو كي يمد ويا أي فقد جاءكم القضاء بما سألتم واحد ويديستين إلا كو كلا صاروا أي إذن يمد ويا وإن تنتهوا هذه آد كجوكستان أو آد كإستاكتان عما كنتم عليه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله إلهي يدمارته كفر سين رسول كيسود آد بين سين هذه آد كإستاكتان وكجوكستان فهو أي الانتهاء بالوجينا كهاريكستاس كفر آد كهارتين بخير لكم إذن كإذن خير بدن أدون إيا آخربة تاسبا إذن خير بدن إنا إسلامتان ودين كقادتان وكفر إسكديسان با إذن ونأسن ويأدوني آخر أبويا وإن تعودوا هذه أبلابتان أو أبكو استمرارتان باللوجي الدائمتان إلى ما كنتم فيه وحكسوا قنتهين من الكفر والتكذيب ومحاربة الرسول كفر يتكذيب كإي الرسول كولا لدقاء لمائه هذه الدائمتان كل أبتان سيدا أبكو جوبتان نعود أمقنا وأنقنينا وحكو لابنينا بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم عليكم إن ضدك مؤمنين تنا إذا قدرنا دبذتنا إذا كعد كهذا أرنتاس أيام الله بنا ناويا ولن تغني ديق ميسو عنكم حقينا فئتكم الفئة وحللها الجماعة بالي هذا الفئة والجماعة حلوج يعني حزب الشيطان كفر قال هذا الصوب هيستم بالوجه إذا بنجيده ولن تغني ديق ميس عنكم حقينا فئتكم أي جماعتكم عيدا كينان عدد كينو جماعتين كوحدين وحبا إذين تري شيئا وحبا إذين تري ميسو ولو كثرت حبت ربضتو جماعة بدن بكو إمارة حايا للمجر كسو الله بالله مان ما ركتي عيدا كالنبي الله محمد سدح جرب كسو الله بالله ميان ويان سدح جرب كل بالله ميان كم بي أهايين قول هذا أن سدح بقول يحوغا أي أهايين ويان مركز حبب بذاته وحبا إذين تري ميسو ويان وأن الله ألي مع المؤمنين مؤمنين لجركو ذا أيوة هذا يعني وجند حزب الله ويعني حزب الله وجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي لوجه ذا مؤمنين تاسي إلى هيبال لجرو أو حكو لجرى بالنصر والتأييد والعون إنه أقرقارو أو أكالمي أو حوجيو أي ربك لجرى إلهي بأكالمي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا مؤمنين الله رسولك سر ميو أطيعوا الله إلهي أطيع وأمرك سقاتا ورسوله رسولك سر أطيع وحي إذن أمران لا إمادة طاعد إلهي وحد كل إمان إسان يا رسولك بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما وحي إذن فران الله تمادان وحي إذن كريبان واتكارتا الله رسولك السلاك أقول هذا ولا تولوا حجيسنين عنه أي عن أمر الله وطاعته وطاعة رسوله الله أمر كيسا رسولك أمر كيسا طاعة الله نبي الله محمد طاعة ديسا مرنها كجيسنين أي رب سبحانه وتعالى ليها ويا ولا تولوا حجيسنين عنه نبي الله محمد طاعة ديسا الله طاعة ديسا هكجي سنلي أو مرتيسة وأنتم والحال أنتم إذن كنا تسمعون قوى مقلاياتهين يعني تسمعون محاب مقليسان ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره وحال إذن كنتم الآخرين يأب مقليسان وكتابك إلهي أوامرتي إلهي أوفري أوامرتي نبي أوبحيني نهيك الذين كريبي إذن كنتم يكون دعيان يعني هكجي سنلي نبو إلهي لي سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا أهاننا كالذين كوي أوكلها لمن نغننا كوي هشابهنين وأوكاننا قالوا يري سمعنا وان مقلني وان مقلني بير هذا بقاهن كم مقلن وهم والحال أيقبا لا يسمعون كوان مقل أين نحين وان مقلني لي لكي ما مقلن مركا ضد كان للي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وكوي علمات الله معنا بوي كشيغان قار وحي ليه مشركين تالو جيدا مشركين تالو جيدا لأن مشركين تو يعني دقوه هذا يكون مقلايا وحا النبي الله محمد وآخرنا أوامرته وبحنا قرآنك وآخرنا توحيدك وليمت دقوه هذا يكون مقلايا لكن ما أين مقلينه يعني وحاوة مقل أو من غير فهم ولا عمل أي ليم هذين من مقلايان بمعنى مرحد يسن فهمين أين كعمل فلين كأنهم لا يسمعون أيوان المقلين أو كلبي لم يدين معنى هذا إن مشركين تلقدقا وحوي من اختيارات ابن جرير من اختيار ابن جرير ابن جرير الطبري الإمام ابن جرير الطبري أي دورتين معناها سكوفة سرية مفسرين تقارك الوحي لهم ما منافقين تلو جيدا منافقين تأيا لقاحب ليا محايا لي منافقين توحي ظاهر سدى أني مسلميهين إن خير كمقليان يكون دحجران ساسي النبي أي أجيبين لكن سدى سوكرا ما أهم ما يمقلن ويان هذا يمقل لهاين كفر بعض كان لما يمادين وقلبي قال لما كم قرصدين ويان لبذا معناه ومرك له معناه ونكسن أي معرفة علماء ذك شيء جيان ويان إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب دابذها كو وحقلك كركيس كوس عضاهي كو وجشر تبذني وجح عند الله ألا أكتي الصم كوة دقاها لأويا وحقك دقالا البكم وأفلا وحقك أفلا كوها الليين الذين كويوي لا يعقلون أن أحبك قرنين عقل أن لحين تتكاس وكوة أن عقل لحين ويا الذين لا يعقلون مركا شر الدواب إنيهين أي رب سبحانه وتعالى كشيغي يعني وحلوج ذا الدواب وجمع دابة يالي ذا دابنا وحال إذا كل ما يدب على وجه الأرض وحال وحي نلك كركيس كس عضوء إذن داب ذلك إذا هذا نلك كركيس وحكس عضوء إذن داب بل أرن بني آدم كوا داب حيوان كوا داب حشرات كوا داب وحال وحي نلك كركيس كس عضوء إذن داب بل أرن مارك معنى هذا حوى إن شر الدواب أي إن شر البرية مخلوق كوا أشر تبذن كوا أشر تبذن وحوي عند الله ألا أكتيسة الصم البكم وكوة دقهلة أو حق كدقهلة أويا يعني لا يسمعون الحق حق أنا المقليني البكم أفلأ يعني ما رتي كأفلا حقك وحد لي دي سي إن كوهد لا رتوحيدك وحل متكاب ديدي كواسويا الذين كوي لا يعقلون أنا ما رتي وحبك قرني إن عقل قد أنا أذك سنين الذين لا عقل لهم ما لوجيدا قفك عقل قالك وقفك عقل جيس أذك سدو أو وناجو أذك سدويا كاس عقل يراها وقفك مؤمن كأه إله الله رمايو آيات كيسر رمايو رسوش يسر رمايو أوامرت إلهي قاتو وحو ربي كريبا كهرو كواس أيالي إلهي هذا مركا تنى وحي إليه شر الدواب يالوجه ذا قار مفسرين تا وحي إليه مشركين تاوي لأن أيها شر الدواب مره ديبا قاليهين قالوا وحي إليه ومنافقين تا سدع عيده ورام كسو مرني لكن ابن كثير وكلا مركو كهب له وحي إليه ولا منافات بين المشركين والمنافقين في هذا وحي جديدة كمجرى أما منافقين كشك أما كفار كشك لماذا هو قاله ويا كوان إسلامي ظاهر كموجستين لكن حق قدها أي كفار كيهين ومنافقين تاويا كوان كفر جيبا عضيفتين لماذا هو كل من يسابه لي محايا الوحو لي لأن كل منهم مسلوب الفهم لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح متكستو أيها كمدا فهمي قرشدي صحبة أهيد إلهي مارته وكسيبي قصدك وعملك صالحا لو قصد لهاي للرسان لهانا إلهي وكجيدي سبحانه وتعالى مارك فهؤلاء شر البرية أيها أي مارت خلقك كو قشر تبضان سببت وحويان مخلوق انتي سكلي وحي كفارتك سوهاري أما منافق النقضة أو مشرك النقضة وحي كسوهاري وضد مطيعين الدوابت الدابدها كلا نلك سعضاء ومطيعين قفك مؤمنك ومطيع حيواناتك ومطيعين حشراتك ومطيعين وحكست كل قد وحي إلهي أبوري أو ربي أبورتي أي فليان لكن كوان وحي الله أبوري وعبادة إلهي أهيد ما أين سمين ما أين سمين لأن حشراتك حيواناتك إن إلهي كنت تسبيح سدان والله ساجدين ويهين أما كان تسبيح هذا قرن إن القرآن كحبذا النجوى شجع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذن كان تسبيح هذا قرن إن مويه شيء مجره إلا إلهي بكون تسبيح صداويا مركا كوانا كشاذوبي سلاس درت يدبو إلهي سبحانه وتعالى يعني وح كشبهي حيوانك كو كلي تئنيهين بقتل ما حيوانك كشبهي بل إنه كسي اللي تانو إلهي شيء قفك كافر كا يعني حتى حيوانك وكسي اللي تا سدوا رب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أو نوجش وكسر مرني ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله سدى سوليه سبحانه وتعالى إن بدل جنك إنسك كمدة نار بان أبو رنيب رب إليه قلوب قلب قلوب إليه قلبيال بإليهين أين وحبك فهمين إن بي إليهين أين حقك أركين مارت بقب إليهين أين حقك مقلين مركز ويرو أولئك كالأنعام حوله إلا مدين حوله إلا مدين مركز ربي يرو حوله إسكدا يبالهم أضل وابكسي اللي تام هذا يقول اللي تام ويا وضد غافلين وي لأن ما أين أنقرن وحي رب سبحانه وتعالى أبو رأيين فهمين ويا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله الله دو أغان لها فيهم كوا كفارتا ومنافقين تي قال رسول الجراي لحدو دو أغان لها خيرا وناك يا خير كو أغان لها وهم خيرا إن قلبك ودو كجرا هدو ربي أغان لها لأسمعهم ومقشين لها سماع قبول أي فهم سين لها حق بقرسين لها ولو أسمعهم هذو مقشيه ولو أسمعهم هذو مقشين لهانا يعني فرض والتقدير أنا لو جيدا هذي اللي سيقدروا يعني إلهي ما هو مقشين هاي لكن هذي بل قد قوي ولو أسمعهم هذو مقشين لها أو أفهم سين لها أو حقي سدو يأيو قرن لهايين لتولوا وجيسا لهايين وهم معرضون أيغو أكو جيستي وحق كجيستي أي تبرك الجيدين لها أي مارت حق جيد لها ينويا مركا يعني آيادان الله سبحانه وتعالى وحوكا قهض ليا dadkaasi cilmigiisi azaliga aha ee saabiq aha ee horeeyay ayuu ku og yahay wax khayra inayna lahayn wax khayra inaysan lahayn sidaa darteed buu ilaahay ugu diiday in xaq la fahamsiyo ugu diiday weeye walaw calima allahu hadaw rabbi ogaan lahaa fiihim dhexdooda yacni kuwaan dhagahala oo afkala oo aan caqliga lahayn oo hadda aan soo sheegna wey oo sharu dawaab ah makhluuqa kuwa ugu sharta badanihi hadduu rabbi ogaan lahaa muxuu ku ogaan lahaa yacni inay maaragtay sidqi iyo run oo ku jira dhex qalbigooda ku sugan yahay doonis oo xaqa ay doonayaan inay ku sugan tahay hadduu ogaan lahaa fahmi oo xaqa ay fahmayaanay doonayaan iyo qasad saxiixa inay leeyihiin qasad saxiixa ay leeyihiin hadduu rabbi ogaan lahaa la asmacahum rabbi waa maqashiin lahaa yacni xujajka qur-aanka iyo aayaadka qur-aanka maaragtay dliilka adiladiisa ayuu rabbi maqashiin lahaa subxaanahu wa tacaala marka macnaheedu waxa weeye ma maqashiin ilaahay limaada liannahu laa khayra fiihim wax khayro dhexdooda ku jira aan jirin allahna cilmigiisa asaligaabuu ku ogaaday inaysa khayr lahayn mar haddayse marka khayr lahayn falam yufhimhum ilaahay ma fahamsiinin xaqana samaca qabuulin wa fahmin ma uunan u siinin weeyaan allah ma uunan maqashin walow asmacahum tan lowdan waxaa la yidhaahdaa watii fardiyada ahay kaba dhig ifrid wa ifrid yacni kaba dhig sida soomaalidu u tiraahdo o kale kaba yar sidaasoo kale ka soo qaad annaga yacni inuuba maqashiyi ka dhig yacni walow asmacahum cala alfardi waaltaqdiir hadduuba maqashiin lahaa samaaca tafahumin ayagoo xaaladan ku sugan khayr darada inuu fahamsiiyo hadduu rabbi uu maaragtay maqashiin lahaa inay xaqa fahmaan hadduuba ilaahay u dooni lahaa oo xaqa sidaa ay u gartaanna la tawallow way jeesan lahaayeen yacni way jeesan lahaayeen wahum mucriduun yacni dhabarka jeedin lahaayeen wey wahum mucriduuna ayagoo kuwa jeestay ah ayay xaqii u dhabar jeedin lahaayeen macnaheeda waxa weeye xaaladda ay ku sugan yihiin haddiiba ilaahay intuu xaqa tuso ou ogaado cinaad iyo takabur dartii ayay u jeesan lahaayeen waa cinaadi lahaayeen mana aqbaleen sababta ilaahay baana azali ahaan ugu qorin wax khayra aanan ugu qorin weeyaan markii horaanba wax khayra allah subxaanahu wa tacaala uusan ugu qorin wey marka aayaddan waxay leeyihiin culimmada wa haada daliilun calaa ana allaha laa yamlacu aliimaana waalkhayra ilaa can man laa khayra fiihi yacni allah inuusan waxay daliil u tahay aayadda tusinaysaa allah inuusan iimaanka iyo khayrka uusan dadka u diidaynin ilaa qofkan khayrka lahayn uu cilmigiisa asalka ku ogaaday inuusa qofkan khayr lahayn mooye kaa marka waxa weeye wax yacni maaragtay wax kasta haddii la fahamsiiyo wax ku qaadan maayo fircoon oo kale wuu ogaa nabiyullaahi muuse inuu xaq yahay wuu garanayay wamaca daalika haddana muxuu ilaahay ku tilmaamay wajaxaduu biha wastayqanadha anfusahum dhulman wa culuwa marka waxa weeye xataa hadday fahmaanoo xaqii la tuso qasdan ayay uga tegi lahaayeen cinaadan ayay uga tegi lahaayeen takabburan ayay uga tegi lahaayeen isla weynin darteed ayay uga tegi lahaayen marna ma ay qaateen weeyaan marka ilaahay waxa weeye lilaahi alxikmat albaaliqa ayuu ilaahay leeyahay xikmad aada u sarraysa buu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahi rasuulkiisa rumeeyow istajiibuu ajiiba lilaahi allah iyo walirasuuli rasuulkiisu ajiiba yacni waxaad amarkooda qaato istijaaba la imaada wey idaa dacaakum hadday idiin yeeraan allah iyo rasuulkiisa limaa yuxyiikum wax idinka idin noolaynayo oo xayaatadiina noloshiina ay ku jirta markay idinkugu yeeraan ajiiba oo aqbala waclamuu ogaada ana allaha alle allah subxaanahu wa tacaala yaxuulu inuu kala dhex galo uu kala teedo bayna almar'i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa inuu kala xijaabo oo allah kala dhex galo taa ogaada waxaad kala ogaataan wa annahu allah subxaanahu wa tacaala tuxsharuuna in laydiin soo kulmin doono ilayhi ila allah ilaahay in maalinta qiyaamaha laydiin keeni doono markii laydin keenana fayujaaziikum can acmaalikum camalkiinna uu idinka abaalmarin doono hadduu khayr yahay hadduu shar yahayba ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu farayaa dadka mu'miniinta inay allah iyo rasuulkiisa ay ajiibaan استجابتنا وحالي لهذا والانقياد لما أمر به وحي أي فران الله رسول كيسا إلا هو قانسم استجيب مركل لي يعني وحوي هو قانسم وحو رب سبحانه وتعالى إذن فري ويا وحو رسول كيسا إذن فري مركل وحالي لها الانقياد لما أمر به وحي فران أولو هو قانسم والمبادرة إلى ذلك أرنكاسو لو دقدقو والدعوة إليه ذاتك الله ويرو وحكم ذا الاستجابة الاجتناب لما نهى عنه وحل وحي الريبان وما ركتي لقفه قاده والانكفاف عنه كهرتت إنا كهرته وأشيغي كان ريبان أتكفه قاده أي أمرك إلهي كمد أهويا مرك الله يعني استجابة ذيسة وتاوي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو استجيبوا لله إلهي أجيبا وللرسول الرسول كره أجيب عليه الصلاة والسلام وحي إذن فران قاتة وحي إذن كريبان كهر إذا دعاكم مركو إذن ييرو لما يحييكم مركا استجيبوا إمام البخاري وكره أجيبوا بكفة سراية أجيبوا بأرنا يوي لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم وحي إذن نولينا يمركا إذن كوي ييران بخاري وكره حولي لما يحييكم أي لما يصلحكم وحي إذنك إذن هجاجينيو مثل حد إن أدوني آخر أكسو قنطهي أجيبوي مركا الشيقة مركا اللوغي يارو يعني مارت حياته ذا يكون جلتاهي وامحي الشيقة لما الله رسولك يسوي ياريان ذاتك يوي ياريان مؤمنين تأوي ياريان ونلشو ذا يكون جلتاهي وامحي مجاهد وكروحو لي وحق بكفسرية حق قاتبو لي لأن قفكم مركو حق قاتو نلربوه لي ياويا قتادوك لوحو ليه قرآن كان لوجيدا هو هذا القرآن الذي فيه النجاة والبقاء والحياة ساسو أرني وقرآن كان لوجيدا وبدبادذين يكسو قنطاي باقي النقشاد إجريتان كي أمد يكسو قنطاي نلوشو ذي دحلي يكسو قنطاي سدي أوك لوحو ليه يعني ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر يعني ساسو كلابو كفا سريه إسلام كدحليس إسلام كان لوجيدا لأن مركو دين الإسلام فقط قف ونولانية وقف نولبو ونقانية وكل نول هذا لما شديس كبعد مركو كافرها هدوصو إسلامه نولبو هليوية ومارتي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أيضا سو كلبه لم يتعي معناها سو كلبه لي وحولي عروة بن الزبير إساقو حكوفة سرية وحوليه لما يحييكم حلوجينا الحرب التي أعزكم الله تعالى بها يعني بعد الذل بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم بكم بأرنا يعني وحلو جدا جهادكم إذا دعاكم مركي إذن كبيران الله رسول كيسا لما يحييكم وحيد النولين والجهاد في سبيل الله ودقالك إلهي أعزك إذن كسيي مركا دلقا كجلتين دبلي وجهادك إلهي أو مركا إذن كو قوية إذن كو حوجيي تقدردي نيد بدي وجهادك إلهي سبحانه وتعالى عدوغين أو إذن كقمن عيي مركا إذن كإذن لم يجرين القهر إذن كو سمين جرين دبدي كاسا لو جيدا بولي مركا معناها جهادك يعني حياته اللي قلت الماما جهادك وحياته وأن نللوي نلشاس مركا وحيليهين محا جهادك اللي قلت الماما حياته نظل محال لو شيقية معناها ما كان كسوق ابن عروة بن الزبير وكوفة سيرية وإذا دعاكم لما يحييكم جهادك مركا إذن كويران محال لو جيدا وحيليه لأن في وهن عدوكم يسببه حياة لكم وقوة مركا جهادك قشان وإلهي سبحانه وتعالى دين تيساؤون نصريسان عدو جين واتاك دراني مركا عدو جين اتاك درانا ونرانيسان حياة بقفك هلي ياويا أما وحو صبب إياب إليهين شهادة ذي بقفك هلي إلهي بالنصر سيني قفك ما يشكو لمن أيو وكو شهيد شهادة بوكو يلي إلهي أكتيسا شهادة مركو هلنا شهادة سحكو واجبين إيسا نلول دائما هو ولي جلته أي قفك واجبين إيسا أما حياة ذي آخر أو ونفسنيد أي صبب أقول نقونا إياويا مركا معاني ذا سو إذل علماء كو شهيدان لما يحييكم وانا معاني اسكو ذو دو متقارب وذو ونفسنويا إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا أجيب لله وللرسول الله رسولك سأجيب إذا دعاكم مركا إذن كويران لما يحييكم وحيد النولين نلشي نوحى كجرته لأن أمد مسلم كان مركي أي يعني جهاد في سبيل الله وصحة أي وذين حياة بي لها أمد جرتي آية أمد عز له آية أمد عدو قوضة وكثي بيستبي آية مركي أمد أي وهن كل عي وأدون يوسي جيستين والجهاد في سبيل الله وصحة أي كتغين إلهي سبحانه وتعالى وذلي ذلي قاسر وقبح دونان الجهاد في سبيل الله وصحة أي وقبح أي جهاد في سبيل الله هنا ما هن يعني ما رتوان كو رمضان ان شاء الله تعالى يعني وح اسك شيقته او كلا ما اه شروط يا اركان اي و هو ليه تقسيمات قيبه و ليه اي ضوابط و ليه وح اسك اسك ما رتي يعني اسك سي ديسنو نين ولبا او اسك هغامين اي ميشو ربو كلا دعي ما اه وانا كو رمضان باذن الله تعالى ايضا مركا نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام و هو دليشن جيري سيده امام البخاري في صحيحه او كو ورينايو wuxuu u dhaliishay nabiga markuu ku naadiyo oo ku dhawaaqo inaad ajibti inay waajib tahay nabiga haddu dadka u yeero hatta walaw kana fi salaah qofka salaad baa ku dhaxjiro inuu nabiga ajibo inay fard tahay waajib ku tahay ayuu nabigeena u dhaliishay sida imaam al-bukhari fi sahihihi ku warinayo an abi sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu sahabi gaasna uu ka warinayo abu sa'id wuxuu leeyahay kuntu usalli salaad baan ku jiray warwaan tukanay فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني انا صلاه كجرو اي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركاسو اي يري ويري فلم اتي حتى صليت نبي ما انا انتجين الى ان صلاه ديدي تكدو مركا صلاه ديدي تكدو ثم اتيته مركاسا النبي او تغي ويري مركاسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نو هو يري ما منعك ان تاتيني ما حكو ديدي ان ادي تيمادو مركا كو ييري مكاسو الراعي النبي ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني أيضا سؤد ليش ميون إلهي أورنين وحو صحابي رسالة كجري مكاسو ميون إلهي أورنين يعني ما رت إلهي رسول في صدق إذن يران أجيب سؤال إذن ما أورنين مركا حتى ولو كان في الصلاة هذا النبي قوي يرين واجب تهي أي أود ليشن إني أجيبان أو ما رت أي أقبلا واعلموا أجاذا أن الله ألا سبحانه وتعالى يحول إنه كلا دحقله أو كلا تيده بين المرء قفك وقلبه قلبه سوء كلا دحقله وحويه الله سبحانه وتعالى مركو أمري الاستجابة لله وللرسول أيوحو كدق إياه عدم الاستجابة لله والرسول وحكد لنا يبو كدق إياه حدانا إلهي رسولك يسأل أجيب محاكد لنا يبو وحكد لنا يبو الله إنه أذيق إيا قلبك إذن كلا تيده او اذن كلا حجابه اذن كيك امارتي اذن كلا دحقلو ايا كده لن يسويا مركا وحال ليه هاي كدكتون هذا مركا انا امرك الهي يا مركا رسولك الردسان او مركا هديئات امرك الهي امرك رسولك الردسان فيحال بينكم وبينه قلبك اذن كلا اذن كلا دحقلو محا مركا لوجه ذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه سيبو محا معنى هدوام حي الهي رسولك ايو محا نجه ذا اي الله أدونك إي قلبك يسوك كلا دحقليا محال لو جيدا لابا معنى مفسرين تشيغان معنى ومعنىها إمام الحاكم أورينا في مستدركه أو نتصحيحنا عبد الله بن عباس أوكورينا سيدو كلا معنىها أي كتاقين مجاهد وتلميذك بن عباس سعيد بن جبير عكرمة مولى بن عباس وغيرهم صحابة يعني ضد بضان السلف كي كمي دا معنىها أي كتاقين معنىها ومعنىها كوبادوي وما حي وحوي الله سبحانه وتعالى قلبك قفك أيو ملكيا قلبك يبو قبنايا مركاسه فيصرفه كيف يشاء فيصرفه كيف يشاء صعدون أبو إلهي أجيذين قلبك هذا مركاسه قفك إلهي قلبك أدوما ذا سقى مامولو قلبك إلهي سبحانه وتعالى أدوما ذا قلبك هذا إلهي بامامولو مركا ما دام أو سقى مامول كيذي ليه وحا دعيس قفكي او اركو او متيستو انو اساقا ايا كفرقي كار الاليو او ايمان او سيو ومؤمن او كدقو اما انو اساقا ايا هدايذي با ايهانونكي با كار الاليو او كافر او كدقو لماذا الهي واؤوذا سبحانه وتعالى مركا معنها اي امارة كوفة سريان عبدالله بن عباس وحوليه انه تعالى يملك على المرء قلبه ادونك قلبك يسا ايوهانتا فيصرفه كيف يشاء صودون أبو أجيذيا فيحول بينه وبين الكفر قال لماذا يسوه كالعليا إن أراد هدايته هذا هنوكيس رب الدونه إيمانك لو جيديا قال لماذا بلغ جيدينيا ساسو يلي وبينه وبين الإيمان وحوك لحقلا قفك قلبي يسي إيمانك إلهي للرومين لها أي إلهي مارتك العليا إن أراد إضلاله إنه حضو دون إنه إلهي باذيينا سداسو رب أقلا سبحانه وتعالى معناها عبد الله بن عباس وكوفة سري وحأيديه حديث إمام مسلم في صحيحه وكورنايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي الله محمد نوكوريه ونبي أوليه إن قلوب بني آدم قلوب بني آدم كا بين إصبعين من أصابع الرحمن الله الرحمن كأهل لبذي سفرات لحظه ذي كسو كانت هايبوين قلوب بني آدم كا إلهي لبذي سفرات بكوهي كقلب واحد سيد حال قلبي أو كلا يتبع قلوب تأدوما لم أوها يا إلهي سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء صودانا أيونا إلهي أوريجيا صودانا أبدلا مؤمن وكدقا كافر بوكدقا يعني عاصي وكدقا فاس أحضروا إلهي كسما يا سبحانه وتعالى ساسوا أقلاوه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو حديث كاس رسولك أو شيقيب وحويري اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك الله قلوب تجيديو قلوب تهنا طاعة هذا أسو جيدي ساسوا إلهي كبري سبحانه وتعالى رواية الإمام أحمد أورنا هي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحوليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنس بن مالك وحوليه رسولك وحو أدو بذنجري دعاله أدو بذنجري وحياه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلبك بدلو جيديو قديو قلبك دين تابه كسب بورنجر قلبك إلهي كسب أيو ديجري مركو سدايري أيا صحابة وحيدين قيل يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا أذي أنك الرميني حق الله من نوار رميني ما مقاد نقب نوع عبسانيسا وقال لما يكفر النفاق وعن أدنا وقبقي قال نعم إذن كان لذنك قبقي يا بني محايالي إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها قلوب إلهي اللبذي سفر الدحل وذي كجرتا صودوران وقديا نبي أن الله وحو أشيغي أسبوعين وأشيغي لا فرض بأشيغي فرها لشيغي يكو أنه كلام معه إلهي سبحانه وتعالى فره ليه وأسوغينا أسبوعين وأسوغينا أصابع ما أسوغينا محايا المبيغة شيغي عليه الصلاة والسلام وانا حديث صحيح حول لكن ليست كأصابعنا فره أنه كلام معه مخلوقات كفره ذو كلام معه وحال إلى هذا أصابع تليق بجلاله وعظمته والله فرا أسقه عنتمه عدم ذيسي وين كيسة لا يعرف كنها ولا كيفيتها أحد قف قرنا أين حقيقة ذا إين انجرين أما هو من نغام لكن وإن سكت وحو إله نفتيس أسقه نبي الله محمد وحو الله أسقه إن سكت بالله رباويا مركا معناها سوى معناها كوبات واعلموا أقاذ أن الله ألا يحول إنه كالتيضه بين المرء قفك وقلبه قلبك إنه كالتيضه أو إيمانك إنه كجيديه هدي أو كفرك يسدوني باذيين تيسا أما أو ماركتي كفرك كجيريو هدو هداية يسدوني محايا لي القلب بين أسبوعين من أصابع الرحمن هل كاسو كسو قيم معناه سوى معناه كوبات معناها اللي بعض علماء وحيكو شيغان وحويه آيات معناه إذا وحويه والحث على على المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى قبل حلول المنية ذاتك وحال قطر ترسينيا لقد بورنا يا إن الطاعة إلهي أدق دقان أنت يسند من الكهر محايل أنت أدنو الشهايبات فرصتها يستطع حدي فرصتها أن يكون دافته وقيرد كوتي ماده وحتى يستطع الله ماركو مركب وحلو جذاب إليهين فمعنى الآية وعلموا أغاذة آية معنى روح إليهين وعلموا أغاذة أن الله ألا يحول بين المرء وقلبه أدونك إيا قلبك إيسا إنو كالتايضو بمعنى أوقفك الدلوي حيال قلبك هدين للجبيو اللي الدلو وعد انت قفك منه لا وعد من أيا يعني وحاويه إنو إلهي إذن دلو أو دمتان أو مركا فرصة دي آدو إذان فرصة دي أكو عبادي سن لحي ذين وعمل وناسن كسامي سن لحي ذين آدو إذان مركاسي أرنت إيساء الدعض مركا وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إنو إلهي إذن دلو وإذن دلها من هذه قلبك أقل لجوجيه اللي استاجيه خلاص وي قلبك أقل هذه لجوجيه وادمتي مركا هذا دمتنا فرصة داكو عبادة استمعي ستيد مركا الحث على طاعة الله سبحانه وتعالى أدوى ماذا أيها لقبه رنيا أولا ليه هدده فرصة دا كفا إذيس انتو سميتك إذين إيمان محايلة ميتك مركو يماذا وحالي له ذا يعني وحوية حيلولة كاملة وحالي له ذا دعيتات رسمية أي دعي يقفك واد انتو وح عمله سميسن كرا لما أركو مركا لبدا معنى لبا معنى أولا أكسن ويا وأنه إليه تحشرون وأنه يعني الله سبحانه وتعالى أي تحشرون الذين كل مني إليه أسقى معلنت قيامها الذين كل مني مركي الذين جينا فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كي ونكسنان ونجس كأبا المرين كي حمان حمانتي سأيو الله كأبا المرين يوي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا مؤمنين تي هداي لله الله رسولك سأجيب لها عيال لها الله يولي واتقوا دور صدى وكعب صدى اسكا إلالية بلوجه فتنة فتنة اسكا إلالية فتنة ذاسو لا تصيبن آنن كد عين الذين كوي ظلموا ظلم قسمي او منكم إذنك إذن كمذي خاصة قوني أهان أنو كد عين gooni ahaan ayaga aan ugu dhaceynin bal dhamaantii idin ku dhacayso fitnada iska ilaaliya wa'lamu ugaada anna allaha alle shadidul iqabi iqabkiisa mid uu daran yahay inuu yahay oo aad u adag yahay ugaada qofkii caasiya iqabkiisa inuu iqab adag oo marinayo taana ugaada buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ayda marka waxa weeye وحي دتك مسلمين تكتر ترسين إيسا بعد الاستجابة لله وللرسول الله رسول في سمرك أجيبان دبديد إني منكر كان الريبان معروف كان إيدتك فران إني منكر كأيان كآمسين ومرك منكر أركان أي رديان أيضا تاس بفره ساويا هدي مرك منكر كأي قراريان والسوغان منكر كهدي السوغان او ايسن انكرين انو الهي سبحانه وتعالى فتنه اي ددكا سمييين ددكا منكر كسميني فتنه كايمان ايساي اني امدو دن عميمي دونتو او اينا ايغا كلي خاص كو نكونينين اي ايدا سن تسينيسا ويان marka wattaqu absada oo iska ilaaliya fitnatan fitna iska ilaaliya fitnada marka maxaa loo jeeda fitnada macnaheedu waa maxay الفتنة معاني بدن إليه ذهي لكن هذا اللبا معنى أمبان ما أرتكس وقادنينا إن آيدا لولا جيدو إن فتنة اللي يرى هذا هو بمعنى الذنب ذنب إسكا إلالية محايا لي ذنب إسكا مركة هديل فتنة عن ذنب كفسرنه لا تصيمن الذين ظلموا منكم خاصة محايا نقول محايا ذنب إسابة إسوا محايا أصيبت أو ما أرتدتك أصيبة يهوا محايا وحيليه وحلو جيدا وبإصابة أثره ذنب جاس وحكت لنا يوم أثرت كت لنا سرادك كإيمان يوم أي لو جيدا مرك إصابة دي سوى أصيبتي استاسع لو جيدا واتقوا إسك إلالية وكت ورصدا فتنة فتنة إسك إلالية ودنب إسك إلالية ذنب جاس مرك وقفك منكر كاسا مايو ذنب جاسا مايو raadka ka dhalanayaahi ciqaabka iyo xuquubada ka dhalanaysaahi la tusibanna aynan asibeynin aysan ku dhacaynin alladina zalam kuwi zalimiin ta ahaaye dambiga sameeyay oo minkum idinki idin kamidhi khaasatan gooni ahaan aan ugu dhacaynine dhamaantiin idinku wada dhacayso laana qolada markay dambi sameeyso dambiga munkarkaana aan laga reebin oo qolo u istaagto munkarkiisa jirisa aan la helin laga aamuso bal la iqraariyo la sugo oo maarta loo sabciyo oo la sugaahi waxa iimaaneyso dambigaas anigu ma sameyn ka bixin mayse uquubada ka timaadahay taumu saliha wa talih labadaba way caamimaysa qofkii wanaagsana iyo kii xumaa labadaba way maartay way caamimaysa weeyaan way ku wada dhacaysa weeyaan marka in dambiga macnahaas lagu fasiro iqraarul munkar in la yiraahdo منكرك إنا تسكتور رأي لك النقطة منكر بالا سميني إلا منكرك سدح درجات لهذا مركا منكر عرفته نبي قال نمحوني لي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يلي قعنتي سقفك هكو دوريو qofka gacantiisa ku doorinayaahi waa inuu xaakim yahay ama nin awood leh meel haysta uu yahay oo nufuud wilaayo leh inuu yahay ama inuu yahay waalid oo awlaadiisi wilaayo kula uu yahay yadda qofkaas wax ku suulinayo man ra'aa minkum munkaran falyughayyiru biyadihi ninka xaakimka ama madaxda ah dowladdaas waxa way gacanta ku suulinaysaa munkarka laana awood bay leedahay waxay suulisana cid ka dab imaan mayso waalidkuna awlaadiisi waa ka suulinayaa munkarka iyo ahalkiisii reerkiisii ayuu ka qabanayaa weya waa qaybta koobaad wey maxaa la yidhi faman lam yastatic maxaa fa in lam yastatic fa bilisaanihi lisaankana culammada waxay yidhahdeen qof alla qofkii garanayo yacni waxaan inuu munkar yahay garanayo cilmi u leh inuu reebo baa la rabaa oo munkarkaan yidhahdo waxaan waa munkar ha laga arho waxay yidhahdeen culammada iska leh dadka ahlucilmiga ayaa iska leh wey taa macnaheedu maaha iyadoo ahlucilmigu keliya leeyihiin haddana adoo munkar arkayo carabkaagana ku reebi kar inaad ka aamustaahi ma aha waad ku reebi carabkaaga waxaanan yacni saldada dad kale aan ahayn carabkaasay leeyihin dadka ahlucilmiga iyo waxaa la midka ah ama mas'aladaan garanayo hadduunan awoodi karaynin oo uu baqayo ama wax lamida jirana fabiqalbihi buu ka inkiraaya fa in lam yastatic fabiqalbihi qalbigiisa inuu waxa ka inkira baa la raba wadalika adcafu liimaanu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qalbiga inaad ka nacdo ayaa la rabaa ugu yaraan inaad qalbiga ka inkirto laakiin haddaadan yacni xataa qalbiga aadan ka inkirin oo raalli aa ka noqoto iqraar wey waa sugitaan wey markaas kaa bixin mayso yacni maaragtay cuquubada markay timaado ilaahayo anigu ma samaynin kaa bixin mayso laanna waxbaad ka qirtay weeyaan waad qirtay weeyaan marka iqraarulmunkarkaa ka mid ah waxaa ka mid a qofku inuu qiro tafaruqa dadka muslimiinta iyo kala tagooda inuu qiro oo yidhaahdo masalan inay axzaab iyo jamaacaad iyo kutal iyo qaybo inta u qaybsamaan qaarkood qaarka kale yucaadi bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale u collaytalmayo ama qabiili ama wax daran ay u qaybsamaan inuu iqraariyo uu sugo waa munkarku wax ka iqraariye noqonaysa fitnadiiwa waa dembiga u iqraariye cuquuba ka imaanaysa weeyaan waxaa ka mid a yacni maaragtay dembigaasi attakaasulu can iljihaadi fii sabiili illah inay dadka muslimiinta ayago quwa u leh awoodna u leh inay dadka xaqa ugu yeeraan ila jihaadka asalba macnihiisu waxa weeye dadka in ilaahay kelimadiisa la gaarsiiyo xijaabkan dadka ku teedan oo gaaladan ka hortaagan inay diinta qaataan inaad diinka gaarsiiso oo loo sheego wey marka inay ka fadhiistaan oo jihaadkii takaasul ay sameeyaan oy dayacaan ayagoo awood u leh yacni maaragtay ayadana waa soo gelaysaa fitnadaas ayay ka mid tahay weeyaan wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa macnahaas alfitna bimacna adambi culammada way ku sheegaan macnaha labaad waxa weeye fitnada in loo jeedo cadaabka laftiisa cadaabka iska ilaaliyo wattaquu iska ilaaliyo ka dhowrsada fitnatan ay cadaaban cadaab iska ilaaliya cadaabkaasoo laa tusiibanna fitnadaasoo laa tusiibanna aanan ku dhacaynin alladiina dalamuu minkum khaasa kuwii dulmiga sameeyey keliya aanan ku dhacaynin yacni cadaabka qofka faasiqa daalimka mujrimka safaaga a dadka dhiigga muslimka laynayo balada wax walba samaynayo yacni haddaadan maaragta dadka muslimiinta daa'ifa u istaagto khayrka u sheegto aanan jirin cadaab baa ka ratibmayo cadaabkaasna markaa dadkao dhan buu ku wada dhacayaa waa asiibayaa weeya marka ummado badan waxaa loo halaagaa ka aamusid ay xaqii ay ka aamuseen macruufka oo dadka ay faraan munkarka ay dadka ka reebaan ka aamusid ay ka aamusaan ayuu maaragtay ay ku asiibaan weeyaan walidaalika cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhu markuu tafsiirka aayaddan uu fasirayo wuxuu leeyahay amara allahu lmu'miniina anlaa yuqiru lmunkara bayna dahraanayhim fayacummahum allahu bilcadaabi buu leeyahay yacni wuxuu leeyahay allah mu'miniintii wuxuu faray inay munkarka dhexdooda lagu samaynayo ayan qirin dhexdooda aysan ogolaanin munkarka oo hadday marka qiraan ay ka aamusaan oo raadi ka noqdaan fayacummahum allahu bilcadaab ilaahay dhammaan oo cadaabo kulligood maaragtay cadaabka uu ku camimo arrintaas inay dhacdo sidaas darteed buu ilaahay dadka mu'miniinta ah ayuu u amrayaa inaysan munkar marna ogolaanina ay zajriyaan la doonayo wey ibnu kathiir markuu qowlka ibni cabbaas soo guuriyo wuxuu leeyahy wahaada tafsiirun xasanun jidda waa tafsiir aad u fiican uu leeyahay aad u wanaagsan weeyaan hadalka cabdullahi ibni cabbaas oo aayadda ku fasiray waa hadal wanaagsan weeyaan marka alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar ayaa la rabaa وحو كمديا من أسباب النجاة ومداه وحو كبت بادان بو كمديا إن الأخذ على يد الظالم قفك ظالم كعنتي سلقبتها قفك وحو كبت بادا وكنا ولا هذا أي كمتاي سيد إمام أحمد أورنا أيه إمام الترمذي أورنا أيه ما ركتي أي ما فربضان أي ورنا أيان شيخ ناصر الدين الألباني أو تحسينين أيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوليه والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم وحوليه أمرك معروفك ذاتك فريسان معروفك النبي قمرك دارتي الله قد دارتي بويري معروفك وناك ذاتك فريسان حميدنا واتكري بيسان حدي أدنى سدا يلين وحوي الله سبحانه وتعالى عذابه إنه إذا كسوا دربي أدو ذهي سمد إذن كسوا دربي ومرك إلهي إنتاد بريسان لإذن كأجيب وعذابك إلا إذن ككرير مرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقبت بهذا حدين لقاء مسوء خير كذتك الله فرينا ولقو هلاك سماويا سيد إمام أحمد أوريناي أم السلامة أوكوريناي بسنده يعني بسند حسن سند أمارة حسنا أوكوريناي أم السلامة وحيليذة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوليه إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده حدين معاصي ده أمده إذا أي موجسته أمده إذا معاصي ده أي لجهر طبناك صدقتا الله عذاب عام أيو حقيس أغاكينا أكتيس أغاكينا لما أنتو تبو عذابا مركزها أم السلمة وحيتري قلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون ميينا ماركت دات صالحين أول وناكسا ميينا كل حجرين داتك العذاب قال بلى وكجرا وكمد بوليه وكجرا مركزها يتري قال كيف يصنع أولئك محال قصة ميينا داتك أول وناكسا عذابك كل عيو للا عذابي قال محال قصة ميينا يا بيتري مركز وحوري قال يصيبهم ما أصاب الناس ذاتك وحا كل دعي أي أيضا كل دعي ولا لها لاقي يا أمدي ولا لبا بإنا ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان قياما إله وأدن بدافيا لكن عذابك سأدونك كبحسن معيان حدثتين حديثك إمام البخاري في صحيح وكورنا حديث النعمان بن بشير نبي أن ذاتك معروف كفره إيا ذاتك منكر كريبا إيه كوة الرابين مثلك إتصالها أوسمي تصالها أوسمي حديث النعمان بن بشير معروف كواتقانان وحور النبي مثل القائم في حدود الله والواقع فيها قفك حدود إلهي دفاعي ذو التاقن ومنكر كالرابو ومعروف كالضد كفرة إيه متك كل عيو حميد الله إيمانيا تصالها روحه لم يديهاي كمثل قوم استهموا على سفينة ضد دون أقر الرتي سفينة oo maarta doon laba dabaq leh ayay u qori turteen markay maartay u qoriteen fasara baadhum a'laaha wa baadhum asfalaha qolana dabaq sare degtay qolana dabaq hoose degtay labadaas labada dabaq kala degeen marka kuwi hoose oo dabaq hoose helay wuxuu nabigu leeyahay wa kana alladina fi asfaliha idha istaqaw min almay marru ala man fawqahum kuwa hoos ku jiraahi markay rabaan biyo inay doontaan kuwa koray soo fuulan laana hoos yaani maarta dalqi hoose degayni korbay soo fuulayaan koray biyo ka qaadanayaan muyir maalintii dambabe waxay yiraahdeen kuwi hoose inta tashadeen dabaq hoose jooga waxay yiraahdeen law anna kharaqna nasibana kharqa walam nu'dhi man fawqana hadii aan anaga maalin walba taragaan aan maarta iscaajineyno maalin kor u sii fuulayno dhibeyno ta iska dhaafno doontaan anaga ba hoos jirno biyo dhulka hoos noogu jiraane dhinac hoosteen intaan ka dalooshanno haddaan biyaheen halkan ka qaadanno ka warrama taladaas isku soo jeediyeen markay sidaa soo jeediyeen nabigeenna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam fa in tarakuuhum wama araadu qolada kor saaran dabaqa sare saaran hadday ka tagaan dabaqa hoose kuwa joogo ayaga iyo waxay dooneen oo ah in doontii hoos laga daloolsho hadday ka tagaan aysan gacmaha ka qabanin halaku jamiican dhammaantood bii wa hoos ka soo galay doontii doontii baa la wada degays meesha ku wada baabaaya markaas uu yiri wa in akhadu ala aydihim laakiin haday gacmaha qabtaan oo ka joojiyaan yiraahdaan war ma joogay doontan hadaloolina ay u sheegaan yiraahdaan meesha ku wada halagsameena oo gacmaha ay ka qabtaan najaw wa najaw jami'an kuwaana way badbaadayaan kuwa korana way badbaadayaan kuwa hoosana way badbaadayaan marka ummada ummatu muhammad waa labadaas doomo labada dabaq oo doontaas dad isla saaran way hadii munkarka aan reebno macruufka aan farno khayrka dadka u sheegno waa badbaadina laakiin hadii munkarki raadi laga noqdo waa la baabaya waana xaqiiqo weeye yaani hadda umadeena umma Soomaaliya kamid waxna helay umad baabaday kayaankeedii burburay oo dhamaaday oo ihaana ku dhacday baanahay sababtu waa xawaye munkarka isku saacbina munkar macruufkana iska marreebo munkarka isku saacbiya munkar macruufkana maarta isma faro maarta haday jirtana waa wax yaro nawaad meel naadir weey wa illa waxa arkays waxa Soomaali burburiyay waa gardaro garab leh ninkan waxa weeye wuxuu doona han noqdo yaani zalim kasta han noqdo waxa weeye waa reehebel weey reehebel balalay wala garab istaagi mufsid kasta han noqdo kaafir kasta wax hatta haddu mulhid yahay waa reehebel bal oranaya loo difaacaya sawa diinta Ilaahay dhibayo ahalkeedii dhibayo baa loo garab istaagaya weeyaan marka musiibada meel cidla ma dhacayso doontaas aan wada saarannahay waxaan rabaa munkarkan inaan iska wada qabanno oo munkarka wada reebno macruufkana aan dadka amarno taas bay badbaadadeennu ku jirtaa weeyaan wattaquu fitnatan fitna iska ilaaliya laa tusiibanna aanan ku dhacaynin alladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyo minkum idinka idin ka mid a khaasatan gooni ahaan aan ugu dhacaynin waclamuu ogaada ana allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa mid uu daran yahay aada u adag yahay liman khaalafa amrahu qofka amarkiisa khilaafo inuu maaragtay cuquubadiisu ay deg deg badan tahay adag tahay taa ogaada buu rabbi leeyahay hada wabillahi tawfiiq wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa ali wasalam.